الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، أوحى الله إليه بقوله: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا لم نزل نقرأ في كتاب الأدب من كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قرأنا في اللقاء الماضي الوصية بالجار، وبينا هدي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام مع الجار، وبينا أن الجيران يفضل بعضهم بعضا، والفضل بين الجار والجار حسب ما عند الجار من خلائل الخير وخصاله. وبينا أن كل معروف صدقة، وبينا أن صور المعروف في دنيا الناس كثيرة، والإنسان في حاجة إلى أن يتفهمها عساه أن يدين لله تبارك وتعالى بها. اليوم سنقرأ ما تيسر مستعينين بالله تبارك وتعالى. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. الجوف يطلق ويراد به البطن، ويطلق ويراد به الصدر، ويطلق ويراد به القلب، ويطلق ويراد به العقل. فالعقل في القلب، والقلب في الصدر، والصدر في الجوف فوق البطن. والقيح، القيح يقولون هو المدة التي يخالطها دم، والشعر معلوم أمره. لذلك المعنى قال النبي عليه الصلاة والسلام لصحابته الكرام: لأن يمتلئ قلب أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. هل يدل هذا على حرمة كتابة الشعر وقراءته؟ الإجابة لا، لكن الحديث قيل في معرض أن الصحابة الكرام قبل مجيء الإسلام كانوا يحفظون أشعار الجاهليين. الشاعر عندما يكتب قصيدة أو عندما يقرأها ويقولها في محفل، كل من سمعها إن أعجبته حفظها، ومن ثم رددوا من شعر فلان في مجالسهم، ويظل الناس يتمادحون ويتفاخرون بما يحسنونه من أمر الشعر إن كان من أشعارهم أو من أشعار غيره. وكان بمكة المكرمة نادي قريش الثقافي المسمى بدار الندوة، دار الندوة كان قصرا للثقافة بمكة، قصر ثقافة، كل القبائل لها ممثلون. إذا جاء وفد من قبيلة إلى مكة يأتون وفيهم خطيب وفيهم شاعر، ومن ثم كل قبيلة تتبارى بشعرائها وتتمادح بخطبائها، هذا يقوم يلقي قصيدة والآخر يعارضه بقصيدة والآخر يعارضه بقصيدة، وهكذا كانوا يفعلون. ومن ثم اشتغل الناس بالشعر، فلما جاء الإسلام ونزل القرآن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يهيئ أمته لحفظ القرآن، فنهاهم عن الامتلاء بالشعر. الامتلاء بالشعر أي امتلأ قلبه، لم يعد فيه مكان فارغ. لو عبرنا عن القلب بلغة التكنولوجيا اليوم، الهارد بتاع الجهاز، هارد الجهاز 100 جيجا، لو ملأناه ب100 جيجا من المعلومات ثم أردنا أن نجعل فيه شيئا آخر من العلم الشرعي، هل يتحمل؟ هل يقبل؟ لا يقبل. لماذا؟ لأنه امتلأ، فلا بد من إفراغ مساحة حتى يقبل هذا العلم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الامتلاء بالشعر. لماذا؟ ليفرغ عندهم مساحة حتى يحوز من خلالها علما شرعيا متمثلا في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم كان في الصحابة شعراء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحثهم على أن يتكلموا بالشعر، خاصة إذا ما قدم وفد، إذا ما قدم وفد قدموا كما ذكرنا بشعرائهم وخطبائهم، يقف شاعرهم ويقول، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: يا حسان قم ورد، فيقوم حسان فيعارض القصيدة بقصيدة ويبين فيها فخر المسلمين على غيرهم بحسن خصالهم التي تعلموها من قبل الشرع، ثم يقوم خطيب القوم فيخطب، فيقول صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس: قم يا ثابت فاخطب، فيقوم ثابت ويخطب، ومن ثم سمي لقب بخطيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولقب حسان بشاعر النبي. يبقى ليس المراد تحريم الشعر بكليته، إنما المراد تفريغ مساحة من عقولهم حتى تتهيأ لقبول العلم الشرعي المتمثل في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن الصحابة الكرام نقلوا إلينا حال النبي عليه الصلاة والسلام، وبينوا حال أصحابه الكرام، وبينوا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أعجبه من الشعر، ومن ثم قال في الحديث: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرة. كان يعجبه الشعر الحسن الذي يحض على الجهاد ويحض على مكارم الأخلاق ويحض على الفضيلة وينهى عن الرذيلة. ومن ثم كان عبد الله بن رواح يتكلم بالشعر في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان يعيبه وما كان يعيبه، حتى أنه يوما قال كلاما، عبد الله بن رواح قال كلاما فنقله النبي عليه الصلاة والسلام عنه في حدث حدث له. في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي فتعثرت قدمه فدميت، فقال: وهل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ لم يكن هذا في أصله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما تمثل بما قاله عبد الله بن رواحة في موقف ما. يبقى حفظها عن مين؟ عن عبد الله بن رواح. فلما تعثر ولمه القدم أراد أن يهون على نفسه ما حدث له، قال: وهل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ إذن لولا أعجبه هذا الكلام لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى لا يفهم الناس ويقولون إن النبي شاعر، حاشا وكلا، فالله برأه. أم يقولون إيه؟ شاعر نتربص به ريب المنون؟ لا، ربنا برأه من الشعر، ربنا برأه من كونه شاعرا، لكن كان ينقل الشعر الذي يعجبه، كما نقل هذا عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالتها العرب كلمة لبيد. لبيد لما قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، بين صلى الله عليه وسلم أن هذه أصدق كلمة. لماذا؟ لأن هذه الكلمة فيها التوحيد، وفيها الإيمان باليوم الآخر، وفيها أن كل شيء هالك إلا وجه الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى في كتابه، وكما عبر بأن كل شيء يهلك حاشا وجهه الكريم سبحانه وتعالى، كما إيه حفظ الآية: كل شيء هالك إلا إيه؟ إلا وجهه. يبدأ إذن قال: أصدق كلمة قالتها العرب ما قاله لبيد. ولبيد يوم أن قال هذه الكلمة ما كان مسلما، إنما كان مشركا، كان مشركا. ولعل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه لما كان في دار الندوة وسمعهم ينشدون هذا البيت بأكمله صدق جزءا وكذب جزءا. الشاعر كان بيقول فيه، يقول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل وأن كل نعيم لا محال زائل. فقال ابن مسعود: إلا نعيم الجنة. فأوجعوه ضربا، كيف تكون عندنا وتعيب على من يجلس في حضرتنا؟ أوجعوه ضربا. ومن بعدها أسلم لبيد، لبيد ابن ربيع العامري. ولما أسلم كما ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب عزم ألا يقول شعرا بعد إسلامه، عزم ألا يقول شعرا بعد إسلامه. وفي رواية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمره أن يقول شعرا من شعره، يعني يجدد الملكة، فقال: لا أطيق الشعر بعد أن من الله علي بحفظ البقرة وآل عمران. ومن ثم بعضهم قال: إن لبيد تكلم بالشعر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من شعره أن قال: ما عاتب المرء الكريم كنفسه، قال: ما عاتب المرء الكريم كنفسه، والمرء يصلح القرين الصالح. فاهم البيت معناها ايه؟ ما عاتب المرء الكريم كنفسه، يعني عن افضل عتاب ان تعاتب نفسك. قال: والمرء يصلح بالقرين الصالح، يعني والمرء يصلح صاحبه، يعني يصلح حاله بصلاح حال صاحبه. وعندنا في الحديث: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. وقال كذلك: وكل امرئ يوما سيعلم سعيه اذا كشفت عند الاله المحاصيل. وكل امرئ يوما سيعلم سعيه اذا كشفت عند الاله المحاصيل. وقال قبل ان يموت: الحمد لله اذ لم ياتني اجلا حتى اكتسيت من الاسلام سربالا. اذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الشعر الحسن والحديث الذي قال فيه: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. أراد صلى الله عليه وسلم أن يمتلئ القلب بالشعر فلا تصبح فيه مكانة تقبل هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا تقبل القرآن أو سنته صلوات الله وسلامه عليه. لكن القلب الذي تفرغ منه مساحة تقبل القرآن وتقبل هدي النبي عليه الصلاة والسلام لم يضره ما بقي عنده من شعر إلا إذا كان شعرا سيئا. والشعر السيء هو الذي يتغزل في النساء ويظهر عورات النساء ويبرز مفاتن النساء، هذا شعر لا يجوز حفظه ولا يجوز كتابته، لا يجوز كتابته ولا يجوز حفظه. لكن الشعر العفيف الذي يدعو إلى الفضيلة ويحث على الإقدام والجسارة والشجاعة ويأمر بمكارم الأخلاق، هذا شعر مطلوب شرعا، لأن من وراء كل بيت حكمة، وهذه الحكمة لو بحث عنها الإنسان وتوصل إليها أفاد في نفسه، استفاد في نفسه وأفاد من خلالها غيره. إذا لبيد بن ربيع العامري صحابي جليل أسلم وحسن إسلامه ثم ظل على خير حال حتى توفي عن عمر كبير يناهز 160 سنة، عاش 157 سنة تقريبا. توفي سنة 41 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن اتضحت المعالم من خلال هذه الرواية. الرواية الثانية: لا، عاش 157 سنة، لكن متى توفي؟ سنة 41. الرواية الثانية، الرواية الثانية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. الغدر معلوم، والغادر اسم فاعل. الغادر يرفع له لواء يعني علم، اللواء اللي هو العلم، شفت العلم في المدرسة؟ العلم ده كان موجودا عند النبي عليه الصلاة والسلام، كان فيه لواء وكان فيه راية، وقلنا اللواء ده اللي هو بيبقى في الكتيبة، كتيبة القيادة فيها اللواء، وبعدين السرايا كل سرية فيها راية، كل سرية فيها راية. ومن ثم يقول لك: قبيلة أشجع كان بيد فلان راية أشجع وبيد فلان كذا. طب ومن الذي يحمل اللواء؟ قالوا: عبد الله بن مكتوم حمله مش عارف في يوم القادسيه. يبقى اللواء ده العلم بتاع القياده، وبعدين السرايا والفصائل لها رايح، لها ايه؟ رايح. يبقى اللواء علم. إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة. هناك رواية أخرى أن اللواء هذا يوضع عند إسته، الإست اللي هو إيه؟ المقعدة. يعني تصور الموقف كده يوم القيامة، الغادر له علم بجوار المقعدة، يعني حتى يكون معلوما لأهل الموقف أن الجالس هذا غدار، أو أن ذاك البعيد الواقف غدار، وهذا موقف فضيحة. عافانا الله وإياكم من أن تفتضح أحوالنا في الدنيا والآخرة. إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. الغدرة الفعلة السيئة، الفعلة السيئة يعني الذنب. والفعل السيئ ده ذنب ولا فعل حسن؟ ذنب. يعني يقال هذا ذنب فلان، فلان ابن فلان، يعني ابن فلان. يبقى فيها دليل أن الناس ينادون في القيامة بأسماء أمهاتهم ولا بأسماء آبائهم، بأسماء آبائه. هناك رواية يا فلان ابن فلانة، لكن رواية سندها ضعيف. وعلى أي، لو صح سندها على أي شيء تحمل؟ العلماء يقولون لو صح سندها تحمل على الستر، من ستر الله على عبده في القيامة أنه يقول له يا فلان ابن فلانة. لماذا؟ لأن الأم حقيق أمرها ما فيها شك، لكن الأب لا يستطيع أحد أن يجزم بأن فلان أبو فلان. ولا يقدر يجزم؟ يقدر يجزم؟ ما يقدرش يجزم، لا يستطيع الجزم. لأننا لو دخلنا في المسائل سنقع في مسبة الأمهات. إلا لو درس الإنسان مع أمه وحلفها بالله العظيم إني أنا ابن فلان، وما يقدرش يقول لها كده. يقدر حد يقولها أمه يقول لها كده؟ ما يقدرش. لذلك لو صحت رواية يا فلان ابن فلانة لانصرف معناها إلى أن الله تعالى من ستره على عباده يناديهم بأسماء أمهاته. لكن في كلمة يا فلان ابن فلان أو هذه غدرة فلان ابن فلان فيها فائدة أخرى. فائدة، الموقف موقف فضيح، لأنه فيه دلالة على الذنب. ومن ثم من وراء هذه الفائدة فائدتان. الأولى أن هناك من يدعي إلى غير أبيه وهو يعلم، هو يعلم اسم أبيه، لكن يتبرم من نسبته لأبيه فينتسب إلى قوم لهم شأن، ويتحرج من أن يقول أنا فلان ابن فلان. وعندنا رواية في صحيح الإمام البخاري ستأتي فيها من قول النبي عليه الصلاة والسلام من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم حرمت عليه الجنة، حرمت عليه الجنة. من يسوءه الانتساب إلى أبيه فينتسب إلى غير أبيه عن عمد، هذا حرام عليه الجنة. يبقى إذن فيها أن على كل إنسان أن ينتسب إلى أبيه ويترك ادعاء النسب لغير عائلته. الأمر الثاني، يقول العلماء في كلمة هذه غدرة فلان ابن فلان فيها أنه ينبغي أن يعامل كل منا غيره بالظاهر ولا دخل له بالبواطن. هو أنا يعني أنت لا تعرف من أبي على التحقيق، وأنا كذلك منك لا أعرف على التحقيق، لكنك تناديني باسم أبي على إيه؟ على الظاهر. نعم؟ الوالد الفراش على الظاهر، وأنا أناديك على الظاهر. ومن ثم فيها أن الحكم بالظاهر، حكم البشر على البشر ينبغي أن يكون بإيه؟ بالظاهر. ونكل البواطن لمين؟ لمن يعلم أمر الباطن. يبقى في هذا المعاملة بالظاهر. طيب هذه غدرة فلان ابن فلان، وفيها كذلك دعوة إلى ترك الخلق السيء المتمثل في الغدر، المتمثل في الغدر. وفي النهي عن الخلق السيء حظ على العمل الصالح. ايه اللي يدل الغدر؟ الوفاء. الوفاء علينا ان نفي في عهودنا، وان نفي بمواعيدنا، وان نحسن علاقاتنا بالاخرين، وان نتجنب الغدر واهله. وفي الحديث كذلك ان الجزاء في القيامة من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول سبحانه وتعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لذلك في هذه عبرة وفيها موعظة أن كل إنسان يلتزم بحسن الأخلاق مع الناس، عساه أن يكافأ على حسن أخلاقه بأحسن الجزاء يوم القيامة. أما من يغدر أو من يفجر أو من يستخدم أساليب المنافقين في معاملاته مع المسلمين، فجزاؤه يوم القيامة من جنس ما قدم. الرواية التي بعدها عن أمنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. خبثت، لقست، خبثت معنى لقست، خبثت. لكن لقس النفس يتوقف على معنى واحد، أما خبث النفس تدخل تحته معاني كثيرة. يدخل تحتها خبيث الاعتقاد، ويدخل تحتها خبيث الأقوال، وخبيث الأفعال، وخبيث الصفات، وهكذا. أما لقست، خبثت. وخبث النفس الذي معنى لقس معناها فترت، ابتعدت عن ذكر الله، غفلت، وهكذا. طيب يبقى هنا استبدال الألفاظ، واستبدال الألفاظ نحن نتعبد بالألفاظ لله تبارك وتعالى. يعني في سورة البقرة لما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب. طيب يبقى شوف، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ما انظرنا معناها راعنا، لكن راعنا بتزيد في المعنى. راعنا لو سمعها عدونا يقوم بأولها، يقول لك راعنا يعني طاش، فلان أرعن يعني به إيه؟ به طيش، به حماقة. ومن ثم اليهود لما كانوا يسمعون الصحابة يقولون ارعنا يا محمد أو ارعنا يا رسول الله، كانت اليهود تقول: كنا نسب محمدا فيما بيننا، والآن أصحاب محمد يسبون محمدا علانية. يقول ارعنا يا محمد، ارعنا يا رسول الله. فكانوا يؤولون الرعن بإيه؟ بالطيش والحماقة. فالله تعالى أدب المؤمنين، قال: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني تمهل شوي، تمهل حتى نكتب، تمهل حتى نعي، تمهل حتى نفهم. يبقى التعبد بالألفاظ أمر شرعي. ومن ثم هناك كتيب ظريف كده اسمه الألفاظ المنهي عنها، ألفاظ منهي عنها، أظن أن الشيخ ابن عثيمين أبوك الجزائري محمد صالح الكل كتب، حتى الشيخ ابو انس الله يبارك فيه له رساله في هذا، الفاظ خاطئ. والشيخ وحيد عبد السلام باي رحمه الله يعني ربنا يرحمه حي ميت حفظه الله له كتاب في هذا، والشيخ كل المشايخ كتبوا في الالفاظ المنهي عنها. يبقى اذا من الالفاظ المنهي عنها راعنا وخبثت نفسي. اذا خبث الانسان نفسه بهذا اللفظ فرح الشيطان، فرح الشيطان وتعاظم، وتعاظم لانه عند ذلك يشعر بقدره انه عكر على ابن ادم حتى خبث نفسه. لذلك التعبد بالالفاظ هذا في شريعتنا الغراء. الانسان منا قد يتكلم باللفظ صحيح، هو صاحب نيه حسنه، لكن لا يكفي حسن النيه وسلامتها مع سوء اللفظ، لا يشفع حسن النيه مع سوء اللفظ. وقد سبق وان وضحنا الحديث الذي عند احمد في المسند من حديث قتيلة بنت صيفي رضي الله تعالى عنها وارضاها انها قالت: اتى حبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال: يا محمد انكم لنعم القوم غير انكم تشركون بالله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، وكيف ذاك؟ قال الحبر: انتم تقولون اذا حلفتم والكعبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه: اصحيح ما يقول؟ قالوا: نعم. قال: لا تقولوا والكعبه، ولكن قولوا ورب الكعبه. ثم قال الحبر: يا محمد انكم لنعم القوم لولا انكم تجعلون لله ندا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، وكيف ذاك؟ قال: انتم تقولون ما شاء الله وشئت. فقال رسول الله لاصحابه: هل ما يقول صح؟ قال: نعم. قال: اذا قلتم فقولوا ما شاء الله ثم شئ. يبقى هنا هو اللي جاي الكعبه ده نيته ايه؟ يعظم الكعبه. وتعظيم الكعبه في شريعتنا معظمه ام لا في شريعتنا؟ معظمه، نحن بنتوجه اليها. لكن في الحلف لا يجوز. يبقى لا الايه؟ لم تشفع للانسان سلامه نيته مع سوء لفظه. ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه ان يصلحوا اخطاءه. لما بدل ما تقول الكعبه حط ليها اضافه، قل ورب الكعبه. خرج من التاثم ام لا؟ خرج من التاثم. واللفظ وصار صحيحا ام لا؟ صار صحيحا. اذا في التعبد لابد مع سلامه النيه من سلامه اللفظ. لابد مع سلامه النيه من سلامه اللفظ. اما سلامه النيه واللفظ سيء لا يشفع لصاحبه. اذا كان عنده علم بهذا اصاب الاثم، وان كان جاهلا يعذر بجهله. ان كان جاهلا يعذر بجهله. كذلك في كلمه ما شاء الله وشئ، كلمه متكرره، كلمه متكرره بنصها وبمعناها. طيب في مسائل كثيره انا اريد ان اذهب الى احد الحرفيين اقول له: يا فلان يعني اريدك ان تعمل عندي عمل معين. يقول لي: ان شاء الله ساتيك. اقول له: يعني اتوكل على الله عليك، اعتمد على الله عليك. طب انا نيتي حسنه ام سيئه؟ لكن اللفظ سيء. لماذا؟ لان اللفظ يشعر بان المسلمين يتخذون مع الله ندا. ولما اقول الكعبه او رحمه ابويا او حياه عينيا او نور عينيا او الى اخره، صحيح احنا نحن نعلم حسن نوايا الناس من قبيل الظاهر، لكن لا يكفي حسن النوايا مع سوء الالفاظ، لان كلمه والنعمه يعني فيها اشعار بانني اعبد النعمه من دون الله، من دون المنعم سبحانه وتعالى. لذلك اليهودي الحبر ده يهودي استدرك على امه النبي عليه الصلاه والسلام، واتى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته واعطاه الاستدراكات. ونفهم من مجيء اليهودي للنبي عليه الصلاه والسلام ان امه النبي كانت امه قويه، امه قويه، ومن ثم حملت هيبتها اعداءها ان يستدركوا وياتوا باستدراكهم. لا يقول يهودي استدراكا بين الناس، لا، من قوة الدولة وهيبتها كان يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد أنت بتقول كذا وكذا، صوابه إيه؟ لمصحح. لكن ما كان يقول على أمة النبي فيما بينه وبين غيره، وهذا يدل على إيه؟ على هيبة الدولة التي قادها النبي عليه الصلاة والسلام وبناها. إذا الخلاصة، لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. استبدل الكلمة حتى لا يناديك إنسان بعد سماعه منك ويقول لك يا خبيث. مش ممكن كده؟ لما أقول أنا إنسان يا خبثت نفسي يقول لي يا خبيث النفس، أقول له إيه؟ إن عدت عليه بالكلام يقول لي ما أنت اللي قلت، وأنا أنا ما ظلمت يا عم الشيخ، أنت اللي قلت وأنا قلت مثلك. يقول لي يا خبيث النفس، عندها نتعادى ونتقاتل وندخل في متاهات، لكن لقزت نفسي هيقول لي ايه؟ ما يستطيع ان يقول. لذلك لا تعطي غيرك فرصة ليأتيك من باب لا تحسن المئة الوقوف عنده. يعني انا عندما اتكلم مكشوف للجميع، وعندما امارس او ازاول اي عمل مكشوف للجميع، فينبغي عند كلامي ان اتحاشى الكلام الذي يعكر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان شأنه دائما الكلمة التي فيها معنى سيء كان يتحاشاه، وما كان يتلفظ بها إلا في ضرورة ملحة، كان يعدل على الألفاظ التي فيها وقاحة في الظاهر ولا يتكلم بها، ولا يتكلم بالوقح إلا في ضرورة ملحة، كما ذكرنا في الحدود في كتاب عمدة الأحكام في قصة ماعز الأسلمي رضي الله عنه وارضاه، لما أتاه قال يا رسول الله زنيت فطهرني، أي شيء أو بأي شيء أجابه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له يا ماعز لعلك قبلت، لعلك نظرت، قال بل زنيت. فقال له اذهب واتني غدا. اتاه في اليوم الثاني يا ماعز لعلك، قام قال له يا رسول الله بل زنيت، قال له ارجع في اليوم الثاني. اتاه في اليوم الثالث قال له يا ماعز اتعرف الزنا؟ ان تعرف يعني ايه زنا؟ قال نعم يا رسول الله، اتيت منها ما اتيه من زوجتي حلالا اتيته منها حراما. كلام متغطي ولا واضح؟ لا مش واضح، متغطي. ما هو الانسان ياتي من زوجته حلالا الحلال الكثير مع الزوج، هي القبله مع الحلال والحرام؟ العمت حلال ولا حرام؟ حلال. معاه ازاي؟ بس قال له يا ماعز يعني اجعلت الرشاء في البئر؟ هذا كله ويريد ان يتحاشى الكلمه الصعبه. قال له جعلت الرشاء في البئر؟ يبقى بيتكلم من كناه. قال نعم يا رسول الله جعلت الرشاء في البئر. الرشاء اللي هو الجردل، عارف الجردل يا انت بتضحك ليه؟ انا ضحكتني. يعني قال له جعلت حطيت الجردل في البير؟ يبقى برضه يبقى هي برضه عمال يقول بكناية. في اخر قال ارجع واتني غدا. في اليوم الرابع قام قال له الكلمه الصعبه، جابها له كده على الوضوح الكامل. الله، طب واحد يقول لي ولماذا تعمد النبي صلى الله عليه وسلم بعد اربعه ايام ان يتكلم باللفظ الوقح؟ بالمره مش غطى عليه ليه؟ برضه خاف النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم الحد، فحاول قدر الامكان ان يلتمس له شبهه حتى يدرأ عنه الحد. دي رحمه الاسلام. الناس خايفه من الحدود ليه؟ هو الحد كده يعني بالهوى؟ تعال انت مخالفني اقيم عليه الحد؟ لا، ده احتياطات، يعني ما بعدها احتياطات. ما بعدها احتياطات. ده لو الشرع طبق يعني كل كام سنه وعليه خير لما واحد يقف في الميدان ويقطعه بيه. وحيثيات كتير جدا جدا جدا، وحتى لو كل المسائل ثبتت وفي الاخر يقولوا الله طب وانت سارق ليه؟ والله ما عندي في البيت خبز. يبقى عنده شبهه، عنده شبهه عنده ايه؟ لانه صاحب حاش، لكن دايما لا يخاف قطع اليد الا ايه؟ الا متمرس في السرقه، متمرس. يبقى لذلك الالفاظ الوقحه كان يتحاشاها النبي عليه الصلاه والسلام وينهى امته عن النطق بها، وما كان ينطق باللفظ الوقح الا في ضروره ملحه. ملحه يعني لما توصل النهايه يتكلم. حتى ابن عمر لما قص القصه وروى الروايه يعني اراد ان ايه؟ يتادب الادب، فجعل اصبعيه فين؟ في اذنيه وقال الكلمه حتى لا يسمعها. يبقى لذلك لا يقولن احدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. وهذا من الادب الظاهر للنبي عليه الصلاه وازكى السلام. طيب، وكذلك كان شأنه إذا سمع اسما سيئا غيره. صحيح أم خطأ؟ إذا سمع يقول له اسمك إيه؟ يقول له عبد شمس. يقول له أنت عبد الله. وأنت اسمك إيه؟ يقول له عبد اللات. يقول له أنت عبد الرحمن. وأنت اسمك إيه؟ يقول له بجعر. يقول له لا، بل أنت كذا. يعني كان يغير الأسماء الإيه؟ القبيحة بأسماء حسنة. حتى في الكلام. وهكذا هدي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. فيا محب النبي إلزم هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. الرواية التي تليها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار. بيدي أو بيدي الليل والنهار. طيب، هذا يضاف إلى ما سبق. هو اللي لما واحد كده ينعتر يقول الله يلعن دي يوم، مش بيقول كده؟ لكن يوم أسود اللي خلاني أجعل أماتي. هو لما يقول يوم أسود أو يوم أحمر، هذا القول لو عقل معناه ما قاله، لكن هو بيقوله برضه بحسن النية وما يعرفش اللي وراه ايه. لما يقول يوم اسود يعني هو نسب الفعل لليوم، واليوم فاعل ولا مفعول فيه؟ مفعول فيه. الزمان ده من اللي بيفعل؟ الله سبحانه وتعالى. واحد اتعتر قام قال الكلمة اياه، شتم اليوم، والثاني اذا له خبر سيء شتم اليوم، والرابع والخامس قال فلان انسرق شتم اليوم. طيب، وانت بتشتم الايام ليه؟ ولا هو بيشتم الايام ليه؟ وهي الايام فاعله؟ هي الايام فاعله؟ الايام مفعول فيها. الفاعل الحقيقي في الزمان والمكان مين؟ الله جلت قدرته. لذلك اللي بيلعن اليوم على انه الفاعل في الاصل، في الاصل بيسيب مين؟ يسب الله سبحانه وتعالى. ما تفهمش منها، ما لا تفهم الكلام ان من اسماء الله الدهر، لا، انما افهم ان الفاعل في الدهر هو الله سبحانه وتعالى، وان الزمان زمان مخلوق، مخلوق لا يفعل، انما ما يجري فيه يجري بعلم الله تعالى ويجري بامره سبحانه وتعالى، ولا يقع في ملك الله الا ما يريده الله جلت قدرته. لذلك لا يقع احدنا في سب اليوم ولا في سب الشهر ولا في سب السنه، يقول لك سنه سودة، ولا في سب اللحظه الى اخره. لماذا؟ لان الفاعل في الزمان هو الله تعالى، ومن الادب مع الله ان نرجع كل شيء اليه. نرجع امر النعم اليه، ونرجع أصل الفعل إليه، والله خلقكم وما تعملون. لذلك المنافقون في عصر النبي عليه السلام في غزواته كانوا إذا نظروا في النصر يقولوا ينسبوا النصر لمين؟ لله. وإن شافوا هزيمة ينسبوها لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. فربنا قال له: ما أصابك من حسن فمن الله، وما أصابك من سيف من نفسك وأرسلناك للناس رسول. طب قبليها قال قل كل من ايه من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. قل بارك الله فيكم، إن النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر عن الله جل ذكره قال: يقول الله تبارك وتعالى: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار. قلنا في الرواية أنه لا يجوز نسبة الفعل إلى الزمان، ولا يجوز سب الزمان على أنه الفاعل، لأن الفاعل الحقيقي في الزمان هو الله سبحانه وتعالى. ومن ثم من قال الكلمة بلا اعتقاد كره في حقه أن يتلفظ بها وعدت منه معصية. أما من قالها معتقدا أن الزمان هو الفاعل كفر باعتقاده، كفر باعتقاده. لذلك ينبغي أن نتحاشى نسبة الفعل إلى الزمان أو إلى المكان، أو كذلك ينبغي أن ننسب كل شيء إلى فاعله. إن كانت نعمة نشكر فاعلها وننسبها إلى الله تبارك وتعالى، لأن هناك أخطاء شائعة. يعني إذا ما سطى لص على بيت ثم يعني سمع عطاسا من إنسان يمشي في الشارع فظنه صاحب الدار فانصرف، يصبح الناس يقول لك سبحان الله لو فلان ده ما عطسش كان الحرامي سرق. هم نسبوا انصراف الحرامي إلى فضل الله ولا إلى عطاس العاطس؟ عطاس العاطس. يقول لك لو الكلب مش عوى كان أبو الحصين قطة من رباط الطير. نسي الناس الله تبارك وتعالى ورعايته لخلقه، وإيه، ونسب الفعل إلى غير الله تعالى. لذلك لا يجوز نسبة الفعل إلى غير الإيه؟ إلى غير الله في الزمان أو في المكان، ولا يجوز نسبة النعمة إلى غير المنعم جل ذكره. ومن فعلها لا يعلم حكمها هو غير مكلف إلا بما يعرف، لكن فعلها وهو يعلم حكمها لكن لا يعتقد أن الفعل للزمان عد عاصيا. ومن قالها معتقدا أن الفعل للزمان عد كافرا بهذا الاعتقاد. نتوقف عند هذه الرواية على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.